من غزي سيدا ربي زي النبي إن صار ضيم أثيني أسورينو أسعو ذا أغثيني ومن غزي سيدا ربي سعودة غفيني تيجي نور ودا مسرق قاسم فاغر منير من نايم جدنا غفاك أكيد سيقى صبي سيما سجداق أفزاتي ورتاسي هذا شداق اسمه محمد أروقتي ورت خطي سيما الطاول إغاس جداق أفزاتي وافت ويريم الرحمة